بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. فهذا أيها الإخوة هو المجلس 99 من مجالس شرحنا على نغمة الأغاني في عشرة الإخوان. لازلنا مع الفصل الثاني الذي عنونا له بقوله: فصل في من يصادق ويصافى. وبالضبط عند قوله: يسره ما سرك ولا يذيع سرك. سبق معنا بيان تعريف السر وفضله في الوحيين من الكتاب والسنة، وما جاء على لسان الصحابة والعلماء، ثم مواقف صحابة رسول الله حول هذا السر ونماذج من ذلك. وذكرنا، وهذا آخر ما توقفنا عليه، مراتب كتمان السر، وأنه أخطر ما يكون إذا تعلق بالزوجين، ثم تليه مرتبة أخرى وهي إفشاء سر الدولة، ثم تأتيه مرتبة أخرى وهي إفشاء سر قضاء الحوائج. وهذه أظهر المراتب، وتحتها وبعدها مراتب أخرى سبق أن ذكرناها في عموم حديثنا عن السر. ثم اعلم رحمك الله أن من اتصف بكتمان السر فإنه يكون قد حقق محامد كثيرة، من بينها أنه امتثل لشرع الله كما قررنا في المجالس السابقة. فحفظ السر مطلب شرعي، فضلا عن أن يكون مطلبا عقليا فطريا مرؤيا. وعليه فمن اتصف بهذه الصفة الكريمة فإنه يكون قد حقق أشياء ومحامد كثيرة، من بينها أنه اتصف بأعظم صفة للنبلاء، وبذلك يمدح الناس معدنه ويكبر في عين الموافقين بل والأعداء. أيضا من اتصف بكتمان السر كان ذلك سببا في انتصاره على الخاذلين والواشين والنمامين والساعين في إيقاظ الفتن. ومن اتصف بكتمان السر يكون قد تقلد أعظم سلاح يردي بالحسد وأهله. فكتمان السر هو الماء الزلال الذي تنطفئ به نيران الحقد، التي لا يفتأ الشيطان عن النفخ فيها بين جنبي الإنسان. ومن اتصف أيضا بكتمان السر يكون قد عزز شعيرة عظمى من شعائر هذا الدين، ألا وهي الأخوة في الله، وهي بابنا الذي نحن فيه. ومن اتصف بكتمان السر يكون أيضا مسهما في نجاح كل العلاقات الفردية منها والأسرية خاصة والاجتماعية، ويكون سببا في دوام الصلاح وانتشاره وظهوره. وقد تكلم حول هذه الجزئية ببراعة الماوردي رحمة الله عليه في كتابه أدب الدنيا والدين. أيضا من اتصف بكتمان السر شعر بعزة تغمره ورجولة تسمو بهمته، وصارت هذه الصفة له ميزانا يرى به حقائق الناس، ويشعر يقينا بتميزه عن الحثالة المتفكهين بأسرار الناس في مجالسهم. واعلم أيضا أن كاتم السر يتصف بصفات: أولها أن يكون صاحب عقل راجح، ولهذا قيل: قلوب العقلاء حصون الأسرار. فعادة من يفشي الأسرار أنه ضعيف العقل وبه خفة وحمق وغباء. ثاني هذه الأوصاف أن يكون صاحب ديانة، فعادة من يفشي الأسرار أنه من أهل الفسوق والمجون، مرض على ذلك وكبر على ذلك، ولهذا لا يتمالك نفسه إذا ائتمن سرا. وثالث هذه الصفات أن يكون متحليا بمبدأ النصيحة، فعادة من يفشي الأسرار أنه لا يبالي عند رؤية المنكرات، فلا يغيرها أصلا بقلبه، ولربما كان ممن يشجع عليها ويبرر لها ويأنس بها عياذا بالله. رابع هذه الأوصاف أن يكون كريما عطوفا ودودا محبا، فعادة من يفشي الأسرار أن يكون عبوسا ثقيلا عنيف الطبع، مبغضا مبغوضا بين أهله وجيرانه ومعارفه. وقد قال أحد الشعراء في هذا: إن الكريم الذي تبقى مودته ويحفظ السر إن صافى وإن صرم، ليس الكريم الذي إن غاب صاحبه بث الذي كان من أسراره علما. خامس هذه الصفات أن يكون أمينا حافظا للحقوق والأمانات، فعادة من يفشي الأسرار أن يكون خائنا مضيعا للأمانات مهملا للحقوق لا يكترث بها. ثم يبدأ الناظم في ذكر أدب آخر نرجئه إلى المجلس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.